إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الأخلاق الشريفة تنشأ من القلوب، والأخلاق الذميمة تنشأ من النفوس، والصادق في طلب الله والدار الآخرة والذي يسرع في طهارة قلبه ورياضة نفسه حتى تتبدل أخلاقه، فيتبدل الشك بالتصديق، والشرك بالتوحيد، والمنازعة بالتسليم، والرضا بالتفويض، ويرى أنه ما وفى الله حقه في ساعة من الساعات، ولا قام بشكره على ما أعطاه من فعل الخيرات، فحينئذ تتحقق العبودية ويصفو التوحيد، ويطيب العيش مع الله في الدنيا كعيش أهل الجنان في الآخرة. والنفس ما دامت باقية بأخلاقها وصفاتها الدنيئة، فحركات العبد كلها متابعة لخواطر النفس، وهي إما لشيئان: إما للخلق وهذا شرك، وإما لراحة الجسد وهذا هو الهوى. فنفس الإنسان كما ذكر الله عز وجل إنما تأمر العبد بالسوء، والإنسان إذا لم يهذب أخلاقه وباتت أخلاق العبد كما هي أخلاقا دنيئة، فتجد أن حركات العبد كلها متابعة لشيئين: إما لرضا الخلق من نوال المنزلة والسمعة عندهم وهذا شرك، وإما لراحة الجسد وهذا هو الهوى. والشرك لا يترك التوحيد يصفو، والهوى لا يترك العبودية تصفو. وما لم يشتغل العبد بإضعاف هذا العدو الذي بين جنبيه وهو النفس، لا تصح له قدم ولو أدى بأعمال تسد الخافقين. لو لم يشتغل العبد بترويض هذا العدو الذي بين جنبيه وهو النفس، فلا تصح له قدم ولو أتى بأعمال تسد الخافقين. والرجل كل الرجل من داوى الأمراض من الخارج، وشرع في قلع أصولها من الداخل حتى يصفو وقته ويطيب ذكره ويدوم أنسه. فلا راحة للعبد المؤمن في الدنيا، فطلب الراحة في الدنيا من صفات أهل الغفلة. لا راحة للعبد المؤمن في الدنيا، فطلب الراحة في الدنيا من صفات أهل الغفلة. والعبد المؤمن هو الذي لا يفطر عن عبادة ربه، فإنه سالك إليه في طريق منذ أن ولد ووجد في هذه الدنيا. العبد لا يفطر عن عبادة الله عز وجل طرفة عين، فهو سالك في طريق إلى الله منذ أن وجد في هذه الدنيا. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك عامل إلى ربك عملا فملاقيه به، خيرا كان هذا العمل أو شر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك عامل عملا ستلاقي به الله عز وجل خيرا كان أو شر. فليكن عملك مما ينجيك من سخطه ويوجب لك رضاه، ولا يكن مما يسقطه عليك فتهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان في هذه الدنيا إلا ويعمل ويخرج إلى العمل بالغدوة، فإما أن يعمل في نجاة نفسه بفعل الخيرات وترك المنكرات، وإما أن يعمل في هلاك نفسه بفعل ما يغضب الله عز وجل. فكل الناس يسعى ويبدأ يومه بالغدوة من العمل، إلا أن سعيه مختلف، فهذا يسعى في نجاة نفسه من عذاب الله، لأنه يعلم الحكمة من خلقه، يعلم أنه ما خلق إلا لعبادة الله عز وجل. فهذا هو الذي سعى في عتق نفسه، والذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، إما أن يعتقها من النار ومن عذاب الله، وإما أن يوبقها، إما أن يهلكها في عذاب الله عز وجل. وعبادة الله عز وجل لا تنتهي بانتهاء موازم الخيرات، عبادة الله لا تنتهي بانتهاء موازم الخيرات. فالله عز وجل حي لا يموت، والعبادة هي غاية الخلق، وبالتالي فإن عبادة الله عز وجل لا تنتهي. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه فقال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في عبادة الله عز وجل، وتنقل من طاعة إلى طاعة ومن نفل إلى نفل حتى يأتيك الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، جاء هذا الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له من تم عليه من النعم، فقال له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فذكر الله عز وجل ثلاث نعم امتن بها على النبي صلى الله عليه وسلم: أن شرح له صدره، وأن غفر له ذنبه، وأن أعلى له ذكره. ثم أمره فقال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت لم يذكر المولى عز وجل متعلق هذا الفعل، إذا فرغت من ماذا فانصب في ماذا، إذا انتهيت من ماذا انصب أو اشرع في ماذا، لم يذكر المولى عز وجل، ليدل على العموم. ولعلماء في تفسير هذه الآية أقوال، فمنهم من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، وإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك، إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك. فهذه أقوال في تفسير هذه الآية، والصحيح أن الآية تدل على العموم. إذا فرغت من أي شيء أو من أي عبادة فاشرع في عبادة الأخرى. فالأمر محمول على العموم ومحمول على الإطلاق. ولهذا قال الإمام الطبري رحمه الله: الآية محمولة على ذلك جميعا. إذا فرغت من غزوة اشتغل بغزوة، إذا فرغت من الجهاد اشتغل بالذكر والصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل، إذا فرغت من صلاتك فادع في آخرها قبل السلام. وخلاصة المراد من الآية أن العبد لا يكون فارغا أبدا من عبادة الله عز وجل. العبد دائما في عبادة الله، يتنقل من طاعة إلى طاعة، ومن ذكر إلى ذكر، ومن عبادة إلى عبادة، لأنه ما خلق في هذه الدنيا إلا لعبادة الله عز وجل. فالمؤمن لا يكون فارغا بحال من الأحوال. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على رجلين يتصارعان، فقال: ما بهذا أمرنا بعد فراغنا، ما بهذا أمرنا بعد فراغنا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أكره لأحدكم أن يكون خاليا سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل دين. إني لا أكره لأحدكم أن يكون خاليا سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل دين. فالعبد لا يكون فارغا أبدا، إما أن يكون في عمل من أعمال الدنيا، فإذا ما انتهى يكون في عمل من أعمال الدين ومن عبادة الله عز وجل. إذا فرغت فانصر، إذا انتهيت من عمل فاشغل نفسك بعمل آخر، لأن أسوأ ما يكون على العبد الفراغ، أسوأ ما يفسد العبد الفراغ، وأحسن ما يشغل العبد وما يستقيم به حال الإنسان في الدنيا ألا يكون فارغا، أن ينتهي من عمل يشرع في عمل آخر. إذا انتهى من عمل الدنيا يشرع في عبادة الله عز وجل، إذا انتهى من طاعة يشرع في طاعة أخرى، لأنه ما خلق إلا لعبادة الله عز وجل. ولهذا لابد أن يكون العبد مشتملا بعبادة الله عز وجل، ينتقل من عبادة إلى عبادة، ومن طاعة إلى طاعة، ومن عمل صالح إلى عمل صالح، بلا توقف وبلا انتظار وبلا أجازات. فليس هناك سقف للعبادة ولا منتهى إلا الموت، ليس هناك منتهى لعبادة الله في الدنيا إلى الموت. ليس معنى أن رمضان انتهى أن تكون المساجد فارغة من المصلين. الله عز وجل حي لا يموت، ورب رمضان هو رب الشهور ورب الدنيا ورب كل الأوقات، كل الأوقات. فليس من الحكمة أنه إذا ما انتهى شهر رمضان أن تنتهي أنت عن عبادة الله عز وجل، إنما الاستقامة أن تستمر على عبادة الله عز وجل، أن تنتقل من عبادة إلى عبادة، ومن طاعة إلى طاعة. وهذا موجود حتى في حال أهل الصناعات، الطبيب، المهندس، العامل. إذا ما سألت الطبيب أو سألت المهندس عن متى ينتهي عن عمله أو عن سقف انتهاء العمل، ليس هناك سقف، ليس هناك وقت ينتهي فيه الطبيب عن العمل ولا المهندس عن العمل إلا الموت أو عدم المغفرة. فعبادة الله عز وجل أولى بذلك، والمسافر إلى الله وإلى الدار الآخرة أولى بذلك، أولى بالعمل وأولى بالجد، أولى بالعمل وأولى بالجد في نصرة هذا الدين. أولى أن يستمر على طاعة الله عز وجل، أن يستمر في تبليغ رسالة الله وفي مواصلة بين عمل الليل وعمل النهار. فلا يوجد فراغ ولا يوجد أجازات، لا يوجد توقف عن الأعمال الصالحات. ومن ظن ذلك فإنه لا يعرف الطريق ولم يعرف الوظيفة التي خلق الطريق من أجلها. يا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن تكون الحياة من أولها إلى آخرها مستغرقة في طاعة الله عز وجل. لابد أن يكون العبد أن تكون حياة العبد مع الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلا راحة للعبد المسلم في الدنيا من طاعة الله، بل الصحيح أن يقال أن راحة العبد المسلم في الدنيا في طاعة الله، فليس هناك فراغ من الطاعة وليس هناك انتهاء من طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يأمر بلال بإقامة الصلاة كان يقول أرحنا بها يا بلال. فراحة العبد المسلم في الدنيا لابد أن تكون في طاعة الله عز وجل، فلا فراغ من الطاعة، وإنما راحة المؤمن الحق في طاعة الله عز وجل. والفراغ الحقيقي إنما يكون في الجنة وليس في الدنيا. فراغ العبد إنما يكون في الجنة وليس في الدنيا. قال الإمام الشافعي رحمه الله طلب الراحة في الدنيا لا يصلح لأهل المرؤات، فإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان. وسئل أحد الزهاد عن سبيل المسلم ليكون صفوة ليكون من صفوة الله، سئل أحد الزهاد سأله رجل عن المسلم كيف يكون من صفوة الله عز وجل، فقال إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة، أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، هكذا تصل إلى أن تكون من صفوة خلق الله عز وجل. قيل للإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. فالراحة لا تكون إلا في الجنة، والراحة لا تكون إلا بالمغفرة من الذنوب. هذه هي الراحة الحقيقية، هذا هو الفوز الحقيقي، وهذا هو الفوز العظيم. الراحة أن يغفر لك، أن يتجاوز عنك، هذه هي الراحة الحقيقية. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن فلانة ماتت واستراحت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. هذه هي الراحة، حينما يغفر لك ما قدمت في هذه الحياة، حين يتجاوز عنك يوم القيامة، هذه هي الراحة. حين تدخل الجنة هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز العظيم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا للفوز بالجنة ولمغفرة الذنوب، لمثل هذا فليعمل العاملون. فلا فراغ في الدنيا، قال أحد أصحاب عمر بن عبد العزيز بعدما تولى خلافة المسلمين، قال له أحد أصحاب القدامى: لو تفرغت لنا. فقال: وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، فلا فراغ إلا عند الله. قال ابن عقيل رحمه الله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي، وأنا مستطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. قال سفيان الثوري رحمه الله: قيل للربيع ابن خثيم: لو أرحت نفسك، أي لو أرحت نفسك من كثرة العبادة. قيل له: لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أولي، أي بالاجتهاد في الطاعة راحتها في الآخرة أريد. لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. قال بعض السلف: ادخر راحتك بقبرك، ادخر راحتك في الدنيا، ادخرها بقبرك، وقلل من لهوك ونومك، فإن من ورائك نومة صبحها يوم القيامة. فإن من ورائك نومة، أي النوم، إن من ورائك نومة تصبح بعدها على يوم القيامة. ادخل راحتك لقبرك، وقلل من لهوك ونومك، فإن من ورائك نومة صبحها يوم القيامة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: أول قدم في الطريق، أي في الطريق إلى الله، أول قدم في الطريق إلى الله بذل الروح. وقال لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله: طريق القوم مبنية على الموت، طريق القوم الذين يسلكون إلى الله مبنية على الموت. فطالب الله الذي يطلب الله بحق، طالب الله والدار الآخرة، لابد أن يتصف ببعض الصفات. الذي يسير إلى الله عز وجل ويرغب في الله وفيما عند الله عز وجل، لابد أن يتصف بمجموعة من الصفات، لابد أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا فيما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه وطرق القواطع عنه، لا يثنيه ولا يرجعه عن مطلوبه لو ملائم ولا عزم عادل، شعاره الصبر وراحته التعب. فأتعب نفسك اليوم لتريحها غدا، أتعب نفسك اليوم لتريحها غدا، فلا راحة إلا مع أول قدم في الجنة. فهناك في الجنة الراحة من التعب والنصب والمشقة، كما قال الله عز وجل في وصف أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقال عز وجل في وصف أهل الجنة: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فلا راحة للعبد في الدنيا إلا في طاعة الله، ولا فراغ للعبد في الدنيا من طاعة الله عز وجل. فالعبد المؤمن الصادق هو الذي يتنقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، فهو يحيا مع الله وحياته كلها لله، كما قال الله عز وجل: قل إن حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.